الظبي قاعد يقع، وكل ما يقع على صخرة عظمه يتكسر، جمجمته تتكسر، ضلوعه تتكسر، لغاية ما نزل في سفح الجبل جثة هامدة وليمة للصقر جاهزة. خلاص ليه؟ هو ده التردي، السقوط من على جبل مع التحطم والعياذ بالله. هيغني عن الإنسان إيه الكسل اللي كسره؟ عايزين ننشط، عايزين ننشط رجالة، عايزين ننشط يا أمة محمد، عايزين رمضان ده يغير حياتنا ويغير حياة الأمة، عايزين رمضان على وجه السرعة فعلا، عناية مركزة لأمة محمد كلها، للمليار و400 مليون مسلم اللي على وجه الارض، يدخلوا العنايه دول يخرجوا غير ما دخلوا خالص. يا جماعه انتوا عارفين يعني ايه جنه؟ عارفين يعني ايه وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب؟ عارفين ليه؟ ليه ربنا بيفتح لنا باب الجنه في رمضان؟ عشان تعس على الجنه وانت تراها كانك ترى الجنه. ايه قدامك 30 يوم ميشن امبوسيبل؟ لا، المهمه ممكنه باذن الله يا جماعه، المهمه مش مستحيله. الصراط اهو، هتقدر تعبر على الصراط وتجري على باب الجنه في خلال 30 يوم توصل ولا لا؟ اعظم قصر في العالم اهو، الباب بتاعه مفتوح اهو، 30 يوم يا رجاله. اللي هيطلع يجري وهيلحق باب القصر قبل ما يتقفل بعد 30 يوم هياخد القصر لنفسه. مين اللي يجري وياخد قصور الجنه اللي بابها مفتوحه، وانهار الجنه اللي ابوابها مفتوحه، وروضات الجنه اللي ابوابها مفتوحه؟ مين يلحق كنوز الجنه قبل ما الباب يتقفل؟ مين يلحق كنوز الجنه قبل ما الموضوع ينتهي؟ مين يلحق كنوز الجنه قبل ما رمضان يخلص وال30 يوم يخلصهم؟ ربنا بيشوقنا اهو، الجنه مفتوحه قدامكم شايفينها. يلا اجروا بقى، اجروا انتوا كلكم شوق اليها. كان في بلد مثل من الامثله، بلد من البلاد، وكانوا بيعينوا والي عليهم، بس كان لهم شرط ان الوالي اللي هيتعين هيتعين سنتين بس، وبعد السنتين هيضطرب بره البلد، يفتحوا الباب ومع السلامه. طب ده بره البلد دي في صحراء ملناش دعوه، في غابات ملناش دعوه، في وحوش ملناش دعوه. اللي هيرضى يمسك مركز الوالي ملناش دعوه بيه بعد سنتين، بس هو ممكن طول ما هو في سنتين. كل ما يجي واحد فجاه بعد سنتين يهجموا عليه، ايه خلاص انت هتطلع بره. طب انا ما استعدتش، ملناش دعوه. طب سيبونا استعد للخروج بره، انا ملناش دعوه. طب انا ما لحقتش، ملناش دعوه. احنا ادناك السنتين وانت كنت ممكن في البلد، لغايه ما مره من المرات ما حدش رضى ان هو يتولى الولايه في البلد، ما حدش رضى، وبقت ازمه وما حدش رضى يتقدم وكله خايف. طب نعمل ايه؟ ويطلع شاب من الشباب يقول انا همسك ولايه البلد. هتمسكها ازاي؟ انت عارف بعد سنتين هيحصل ايه؟ عارف. ويمسك ولايه البلد، ومن اول ليله كل الناس تنام وهو ما ينامش، يجمع كل المهندسين وكل البنايين اللي في الولايه ويامرهم انهم يحفروا نفق من جوه البلد لبراها، وكل ليله ياخدهم الناس تنام وهو ما ينامش، يسهر يشتغل، يقعدوا بره. النهارده يبنوا روضه جديده بره، بكره يخرجوا من النفق ويبنوا عماره جديده بره، بعده يخرجوا من النفق ويبنوا قصر جديد بره، لغايه ما خلى بره المدينه دي جنه، جنة احسن من المدينة مليون مرة. بعد سنتين جم عليه فجأة، يلا. قال لهم انتوا اتأخرتوا ليه؟ ده انا مستنيكم من زمان، انا ما نمتش واستنيكم من زمان واستعديت لكم. اول ما فتحوا باب المدينة يقولوا له بالسلامة، لقوا مدينة اروع مليون مرة من المدينة بتاعتهم. عارفين النفق ده يا جماعة؟ النفق ده اللي لازم نحفره عشان الاخرة، عشان لما نخرج الاخرة ما نلاقيش غابات ونلاقي صحراء قاحلة، لا نخرج الاخره نلاقي جنه اعظم من الدنيا. الراجل ده اشتغل وانتبه وعمل القنطره اللي بين الدنيا والاخره. هنحفر النفق في رمضان يا رجاله؟ هنحفر النفق في رمضان وهنفضل نبني في رمضان عشان نروح للاخره نلاقي الاخره جنه اعظم من الدنيا مليون مره واعظم كمان؟ هنحفر النفق في رمضان، رمضان هو النفق. يا ترى هنقدر نجتهد ولا لا؟ هنقدر نشتغل ولا لا؟ يا ترى بعد 30 يوم لما ربنا ينادي على اللي هينادوا من ابواب الجنه الثمانيه هتبقي منهم؟ يا ترى بعد 30 يوم لما ربنا ينادي على اول زمرة هتدخل الجنة على هيئة القمر ليلة البدر، انت هتبقى منهم؟ يا ترى يا جماعة هنبقى من الفائزين بالمقامات العلى من الجنة ولا لا بعد المسابقة دهيت؟ خدوا بالكم يا شباب، رمضان جنة ونار، جنة ونار. احنا في خطر، صحيفتنا في خطر، نار، النار يعني تخيل على بعد. لا، الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النار اشتكت لربنا، يا رب اكل بعضي بعضا. الواحد وقف قدام الحديث ده، اكل بعضي بعضا يعني اكل بعض. انا اعرف ان النار تاكل خشب، النار تاكل حجر، بس النار تاكل نار، النار من شدتها تاكل نار. ويا رب ده لسه في الدنيا، يا رب ده النار لسه ما سعرتش يوم القيامه التسعير الاعظم، ده النار لسه في الدنيا ما شد الاخره، ما يش بقوه النار بتاعت جهنم الشديده في الاخره. اذا كان من الوقت اكل بعضها بعض، امال بعد كده يحصل ايه؟ يا جماعه احنا عايزين ننتبه، ده الوقت اللي بيجي له ضربه شمس من الشمس وهي على بعد

الناس كلها تعمل ايه؟ هتفرح طبعا. انا جاي الليله عشان اقول لكم خبر اخطر من كده، جاي الليله عشان اقول لكم في خلال 24 ساعه زلزال 10 ريختر هيضرب جدار الغفله اللي حوالين قلبك، في خلال 24 ساعه زلزال 10 ريختر هيضرب الصله الضعيفه اللي بينك وبين كتاب الله والقران، في خلال 24 ساعه زلزال 10 ريختر هيضرب الامه كلها، يفوقها من الغفله اللي هي فيها، هيضرب شياطين الانس والجن اللي مالين امه محمد دلوقتي، في خلال 24 ساعه زلزال 10 ريختر هيضرب السيئات اللي ماليه صحائفنا، يدمرها وينسفها، في خلال 24 ساعه زلزال رمضان، رمضان 10 ريختر يا جماعه، عايزين رمضان السنه دي يبقى 10 ريختر، رمضان زلزال يزلزلنا. انا عايز رمضان ده تاخدي فيه السنه دي امتياز مع مرتبه الشرف، انا عايز رمضان السنه دي تخرج منه بقلب جديد، انا عايز رمضان زلزال يزلزل قلوبنا وحياتنا ويفوقنا. لما مصر اتضربت بزلزال 5 ريختر من كذا سنه الناس ما فاقتش وما اتغيرتش، الناس عايزه زلزال اقوى، زلزال رمضان اقوى من اي زلزال، هو اللي هيغيرنا وهيفوقنا، عايزين نفوق. انا بحس زي ما في الجيش كده اللواء يقول جنود انتباه يقوم كله ينتبه، انا بحس ان رمضان كل سنه بيجي يقول امه محمد انتباه يقوم كله ينتبه، كله يقوم، كله يفوق، عايزين رمضان يزلزلنا، عايزين رمضان نبقى فيه زلازل من الطاعه ومن العباده نخرج منه. اصل الزلزال بيقعد 5 ثواني وبعد كده بيجيب الخسائر بتاعته على الابلسه والشياطين والعصاة، انما زلزال رمضان يقعد 30 يوم، 30 يوم قلبك بيتزلزل لغايه ما يتطهر، 30 يوم صلتك بالله بتتدعم، 30 يوم شياطين الانس والجن بتتزلزل لغايه ما تموت، 30 يوم سيئاتك في الصحف بتتزلزل لغايه ما تتسف وتزول، 30 يوم زلزال رمضان يا جماعه، زلزال رمضان مش بس عناية مركزه، رمضان زلزال، زلزال. بيقول لك ان بيل جيتس اغنى راجل في العالم، لو وقع منه ورقه ب $100 على الارض لو وطى يجيبها يخسر اكتر من ال $100، يا نهار ابيض ليه؟ لانه في الثواني دي اصلا بيكسب اكتر من ال $100، يعني ايه؟ يعني الكفر عرفوا قيمه العمر، الكفار عرفوا قيمه الوقت، الكفار عرفوا قيمه كل لحظه في عمرهم، احنا ليه ما عرفناهاش؟ رمضان لو وقع منك شيك بمليون جنيه لو وطيت تجيبه هتخسر اكتر منه. رمضان لو وقع منك مليون جنيه ورق كده اهو، دولار مليون دولار ورق كده اهو، لو وطيت تجيبهم هتخسر اكتر منهم. عايزين نعرف قيمه عمرنا بقى، قيمه اللحظات الحرجه في حياتنا، قيمه اللحظات الخطره في حياتنا، قيمه رمضان، قيمه زلزال رمضان اللي جاي عشان يفوقنا. يا جماعه خالد عايزين رمضان 10 ريختر، خالد بن الوليد في غزوه مؤته 9 سيوف في ايديه اتكسروا وهو واقف صامت، صامت لغايه ما المعركه انتهت. انا عايزك يتكسر في ايدك 9 سيوف في رمضان ده اهو، يتكسر في ايدك 9 سيوف وانت واقف صامت، بتجاهد نفسك وما بتنسحبش ابدا. المراه اللي عندها صرع اللي جت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له يا رسول الله اني اسرع واتكشف، قال لها ان شئت دعوت الله لك فشفاك وان شئت صبرت ولك الايه؟ ولك الجنه. تصبر قد ايه؟ تصبر عمرها كله. انا بقول لكم يا جماعه، بقول لكم كلام النبي عليه الصلاه والسلام، مش اصبر عمرك كله، اصبري شهر ولك الجنه، اصبر شهر ولك الجنه، شهر واحد نصبر على الطاعه ولينا الجنه باذن الله سبحانه وتعالى. في غزوه تبوك الجيش خرج شهر جاعه وعطشه واتبهدلوا واستحملوا الرياح وسابوا الثمار ومشوا 1500 كيلو متر في الحر على رجليهم واتسموا في الاخر جيش الامراء. جيش الامراء بتاع رمضان هينطلق يا جماعه، 30 يوم زي غزوه تبوك، غزوه رمضان 30 يوم منطلقين الى الله. يا ترى هنعمل ايه؟ يا ترى هنبقى فعلا قتلت نفسنا في رمضان السنه دي؟ يا ترى هنجتهد؟ الرماح على جبل احد لما شافوا الدنيا وقالوا الغنيمه وطلع يجروا عليها ما خدوش الدنيا، ما خدوش حاجه. اوعي لو شفت الدنيا في رمضان تنزلي من على جبل رمضان، اوعي لو شفت الدنيا في رمضان تنزل من على جبل رمضان. رمضان سلسله جبال، جبل الصيام، جبل القران، جبل الذكر، جبل صنع المعروف، جبل الدعوه الى الله، جبل التهجد. احنا قاعدين نكافح لغايه ما في الاخر نبقى نوصل للقمم دي كلها ونبقى من اهل القمه بعد رمضان. اوعي تنزل من على جبل رمضان، اوعي تنزل من على جبل رمضان لو شفت اي دنيا عارضه ليك. اوعي يا جماعه، اوعي يا اخوانا لاي دنيا. لو الوقت انا رحت لواحد قلت له انا معايا ليك عقد عمل، قال لي عقد عمل بره؟ قلت له اه. قال لي بكام؟ قلت له بمليون جنيه. مليون جنيه لمده ايه؟ لمده شهر. مليون جنيه لمده شهر؟ انا موافق. قال لا بس انت عندك امتحانات في الكليه بتاعتك. لا لا هاجلها. قال لا طب وانت عندك شغل؟ لا هاخد اجازه. ليه؟ عقد مليون جنيه. انا جاي لكم النهارده مش عقد مليون جنيه، انا جاي لكم النهارده عقد بالجنه،

بين الذكور والإناث يسلم نفسه جماعة خلينا يشتغل معاه. لازم كل شاب يعمل مشروع لنشر الدين والشرايط والكتيبات في عيادات الأطباء وفي المحلات وفي المواصلات ولأصحابه. لازم يا جماعة لازم نقوم، لازم نتحرك، لازم نشتغل، لازم نستفيد من زلزال رمضان يبقى زلزال يزلزل الأمة كلها فعلا. عايزين نستيقظ يا جماعة، نستيقظ. الوضع ده ما ينفعش، الوضع اللي الأمة وصلت ليه هنتسأل عليه قدام ربنا سبحانه وتعالى والله العظيم. هنتسأل على المغني اللي بياخد 100,000 جنيه في الحفلة، والمغنية اللي بتاخد 60,000 دولار في الحفلة، هنتسأل على 40 مليار جنيه حجم تجارة المخدرات في بلدنا. الوقت في بلدنا 40 مليار جنيه مخدرات جاهزين للطرف في أي لحظة. هنتسأل يا جماعة، هنتسأل عن المليارات اللي بتنفق في فساتين السواريه كل سنة في استيرادها، هنتسأل عن مليارات السجاير اللي بتتدخن في الخليج ومصر وبلاد المسلمين. هنتسأل الكلام ده فلوسكم راحت فين؟ هنتسأل يا جماعة، يعني ممكن انسان يعيش من غير كبد؟ مش ممكن. ما ينفعش الملتزم يعيش من غير دعوة ابدا، دي كبدك هتموت لو سبت الدعوة، هتسقط من نظر الله لو سبت الدعوة. ربنا يقول لك يوم القيامة استنصرتك فلم تنصرني. انا يا رب، انا يا رب كنت انصرك ازاي؟ ما شفتوش يا جماعة الناس الوقت في الشوارع، الناس مش عايزة تسمع دين. لازم ننزل للناس ونوجه الناس. اوعى تفتكر انك ما تقدرش تعمل حاجة، وهم. اوعى تفتكر ان مالكيش دور في التغيير، وهم. كلنا لينا دور، كلنا نقدر نقلب الدنيا والله العظيم بالهداية بالحكمة والموعظة الحسنة والرحمة والحلم والرأفة، ولكن نشتغل زي ما النبي عليه الصلاة والسلام اشتغل. اوعى حد يفتكر انه ما يقدرش يعمل، انت تقدر تعمل كتير بكلامك، ما بعرفش اتكلم، بتوزيعك ما بعرفش اوزع، بمالك، باي حاجة تقدر تعمل، بلغتك اللي معاك، بالكمبيوتر، موهبة الكمبيوتر اللي عندك، بموقع النت اللي ربنا مديهولك تقلب كل الكلام الفارغ اللي فيه وتعمله موقع اسلامي، بالمدرسة اللي ربنا مكن لك فيها، بالجامعة اللي انت استاذ فيها، بالطلبة اللي بيجوا ياخدوا عندك درس خصوصي يا مدرس. كلنا نقدر نعمل حاجات كتير قوي يا جماعة، ربنا نقدر والله العظيم. بس لو فوقنا يا جماعة ده لقمتين وبقين مية سبناهم لربنا 12 ساعة ادانا باب في الجنة اسمه الريان. امال لو سبت عمرك ليه؟ امال لو سبت حياتك ليه؟ امال لو ضحينا بكل حاجة عشان ربنا سبحانه وتعالى؟ رمضان عناية مركزة مطلوب على وجه السرعة للأمة، رمضان زلزال مطلوب انه يزلزل شياطين الانس والجن اللي في الامه، زلزال يزلزل السيئات اللي في صحيفتك تتمحي وتتنسف، زلزال يزلزل الكسل اللي عندنا في قيام الليل زي ابو مسلم الخولاني لما كان بيقول لرجليه قومي فوالله لا ازحفن بك زحفه، لو ما عدتش قادر اكملها انا هكملها زحف ربنا. قول لرجليك كده، قول لرجليك كده. يا جماعه ليه رمضان غير اي ليل؟ ليه رمضان بيتحدد فيه مستقبلك كله؟ لله في كل ليله عتقاء، عتقاء. يعني رمضان عارفين يا الدفع يا الحبس، يا العتق يا الحبس في جهنم، يا النجاه يا الحبس في جهنم. لازم ننتبه لله في كل ليله عتقاء، عتقاء. يعني واحد رقبته اتسلسلت ومن سهل جهنم، جه واحد فك الرقبه والسلسله ورماها وقال له انت على الجنه ما انتش على النار. يعني واحد كان رايح جهنم، يعني ناس اتكتب عليها النار بسبب ذنوبها وربنا عتقها. عايزين نفوق، عايزين نستيقظ. رمضان، رمضان امتحان، رمضان امتحان خطير جدا، رمضان ده اخطر امتحان في حياتنا كلها. انا عايز كل تشبيه قلته بعد الحلقة، اللي عايز يحمل الحلقة من على النت او يقعد يستفيد يسترجع الحلقة او يسمع الإعادة ويكتب الافكار اللي انا قلتها ويشوف الكلام ده هينفذ منه في رمضان ايه. العناية المركزة، هياخد ادوية قد ايه من الادوية الايمانية والتعبدية في رمضان؟ الزلزال، يا ترى تخرجي من رمضان كام رختر؟ يا ترى تخرج من رمضان مسلم كام رختر؟ ايوه احنا عايزين مسلم زلزال، عايزين مسلم يكسر الدنيا. خالد بن الوليد راح زلزل المرتدين في اليمامه، بعد كده طلع على الفرس زلزلهم وكسرهم، بعد كده طلع على الروم زلزلهم في القادسيه، ما كانش بيبطل. مصعب بن عمير زلزال، زلزال 10 رختر. الرسول بعته المدينه المنوره عليه الصلاه والسلام، زلزال 10 رختر ضرب الشرك في قلوب اهل المدينه، ما نامش غير واهل المدينه على الاسلام. عمر بن الخطاب يوم ما اسلم زلزال 10 رختر ضرب مكه، ازاي؟ زلزال بعد ما كان كل صحابي خايف انه يكح جنب الكعبه، خد الصحابه في اثر في كلامه بعض المقال، خد الصحابه وخرجوا صفين وهتفوا بعقيده الاسلام في الكعبه، زلزال 10 رختر ضرب الكعبه، ضرب مكه، محدش يقدر يكلمه. جعفر بن ابي طالب لما هاجر للحبشه وعمر بن العاص راح قال للنجاشي رجعهم لنا، اتكلم 10 دقايق زلزال 10 رختر ضرب قلب النجاشي، اسلم لما سمع كلام جعفر. الرسول خرج ب 80 صحابي من مكه للمدينه مهاجرين، 80 زلزال زلزلوا العالم كله وزلزلوا عروش العالم كلها. عايزينك تبقي زلزال،

ليه يا شباب؟ ليه ربنا قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران؟ اشمعنى رمضان اللي ربنا نزل فيه القران؟ لان القران ده المهمه، ده الرساله. فربنا جعل البدايه في رمضان، بدايه الامه في رمضان، بدايه تغييرك في رمضان، بدايه تغييرنا كلها هي رمضان. رمضان البدايه الحقيقيه للتغيير والانطلاق لله. طب ليه رمضان ربنا خلى رمضان صيام؟ عشان البدايه تبقى بدايه قويه، كلها ترفع عن الشهوات وتفرغ لدين الله سبحانه وتعالى. وبعد ايه الصيام في سوره البقره ربنا يقول واذا سالك عبادي عني، بدا المسلمين ترتفع ايمانياتهم في معرفه الله ويسالوا عنه، فاني قريب. اكتر حاجه هتقربك من ربنا هي رمضان. اجيب دعوه الداعي، اكتر حاجه هتخليك مقبول عند الله هي رمضان. عايزين ننتبه يا اخواننا لخطوره الوضع اللي احنا فيه الوقت رمضان عشان نفوز فيه. مطلوب ايه؟ مطلوب خمس حاجات. ايه هما؟ اول حاجه قبل الخمس حاجات لازم كل يوم يبقى ما فيش حاجه اسمها الشهر 30 يوم قطعيه، لا، كل يوم في حد ذاته خطر، وانت في السحور تجدد العزم على العباده القويه جدا في اليوم اللي بعده. لازم يا جماعه ندخل بقوه، ما ينفعش نقع في النص، ما ينفعش، هتبقى مصيبه، هنبقى خسرنا كل حاجه. لازم ننتبه يا جماعه الى ان اليوم هنقسمه اوراد. احنا دلوقتي هنقول خريطه للشغل في رمضان، هنقول برنامج عمل لرمضان، هنقول خطه رمضان، هنقول روشته العنايه المركزه اللي هتتصرف لك لازم تاخديها بكل دقه وكل انضباط في رمضان. احنا دلوقتي هنتكلم عن شهر في غايه الخطوره يا جماعه، يبقى لازم تركزوا معايا. لازم تستعد صح، ده رقم واحد. استعد صح ازاي؟ انك تدخل ناقل على التالت، ما تدخلش على الاول ولا التاني، انك تدخلي على نضيف. البس نقاب النهارده. ايه؟ طب على نضيف، رب لحيتك النهارده. انت بتقول كلام غريب. لا ما بقولش غريب، انا بقول لك ادخل على نضيف واسمع كلامي، صدقني والله العظيم ادخل على نضيف. ولازم تستقبله صح، استقبال الحبيب للحبيب. يعني ايه؟ يعني اضرب ضربه البدايه. ايه ضربه البدايه؟ ادخل بكل قوه. بكره المغرب احتمال يبقى اول رمضان او بعد المغرب، تبدا بكل قوه عشان قوه الانطلاق تخليك تنطلق ان شاء الله طول الطريق. وبعد كده تخطط صح. الخطه اللي هنحطها دي تحطها بين عينيك عشان يبقى كل دقيقه لها برنامجها. بعد كده تجاهد صح، انك لو جيت تفطر جاهد ان الخطه تتنفذ، مفيش حاجه اسمها انك تقع باذن الله. بعد كده تعرف ان كل حاجه من فوق مش بمجهودك. ايه الخطه بتاعتنا؟ ايه هي روشته العنايه المركزه اللي هتصرف لينا يا جماعه؟ نبدا من صلاه ايه؟ نبدا من صلاه الظهر. صلاه الظهر اول حاجه نبداها بصلاه الظهر مثلا. طبعا احنا نقول لهم ظروف خاصه بعد كده. نبدا ان شاء الله نبدا من صلاه الظهر. اول حاجه اول ما تسمع الاذان تلبي. يعني ايه تكبيره الاحرام؟ لا، تكبيرة الأذان. أنا مش عايز أقول تكبيرة الإحرام دلوقتي، أنا عايز أقول تكبيرة الأذان. أول ما الأذان يقول الله أكبر كل حاجة تنتهي. ليه؟ لو ما كبرناش ربنا في رمضان هنكبره إمتى؟ خمس دقايق يا رب وأجي لك؟ انسوا المعاملة دي مع ربنا. لا، أول ما يتأذن يقول الله أكبر نلحق الأذان والوضوء، تجديد الوضوء والسنة والصف الأول وتكبيرة الإحرام. يبقى تكبيرة الأذان دي أول حاجة. بعد كده هنصلي. طب من الظهر للعصر نعمل إيه؟ هنبدا بفقره مفتوحه. الظهر العصر ده هننوع فيه، يعني طول اليوم هو القران والصلاه، انما من الظهر للعصر دي الفقره المفتوحه بتاعتنا. هنعمل ايه؟ صله رحم، اتصل برحمك، زيارات اخوه واصدقاء، جميل، صنائع المعروف، ابدا اشتغل بقى. عندنا مجموعات، يعني الواحد بيشوف مجموعات شباب بيجمعوا بعضهم ويجيبوا عيش ويجيبوا سندوتشات ويجيبوا جبن ويجيبوا لحوم ويقعدوا يعملوا سندوتشات ويقوموا طالعين على الطرق السريعه موزعين على المواقف، بيروحوا بيتهم بعد ربع ساعه من الفطار، بس فطروا كم واحد. عايزين بقى نشتغل كده يا رجاله بقى، عايزين الشباب يلموا نفسهم بقى ويبداوا يشتغلوا، والشباب الكبار والكبار. لا ليه؟ كل واحد عايز يدخل الجنه يشتغل، والاطفال كل واحد عايز يدخل الجنه يشتغل. ده الفقره المفتوحه من الظهر للعصر، فقره الدعوه، الشغل في الدعوه يا جماعه. اللي عايز يشتغل في الدعوه لازم كل واحد يوزع في رمضان ده على الاقل 100 شريط، والله العظيم يا جماعه قليل. ولو معاك مال ربنا هيسالك، وكتيبات، كتيبات دكتور محمد العريفي، روح اشتريها من مكتبات اسلاميه وحطها في عيادات الاطباء. ايه المانع؟ حاجه في قمه الروعه والجمال. شرايط التوبه اللي اثرت فيك او فيك، روح هاتها ووزعها على الناس وعلى المواصلات. لازم يا جماعه مشاريع صناع المعروف، مشاريع الدعوه الى الله والنزول للدعوه ودعوه اصحابك والتربيط مع اصحابك عشان التراويح والتهجد، ولو عامل عزومه في الفطار بقى ساعه الفطار. يبقى اذا دي فتره المفتوحه اللي احنا نشتغل فيها باذن الله سبحانه وتعالى بانفتاح لينا. خلاص يا جماعه، خلاص يا رجاله، دي اول حاجه. بعد كده صلاه العصر، تكبيره الايه؟ الاحرام. لا، تكبيره الاذان، تكبيره الاذان. طب من العصر للمغرب هنعمل ايه؟ هنعمل اخطر ورد في اليوم كله. ايه هو؟ التحضير للتراويح. الجزء اللي هيتقري في التراويح بالليل ده حضر له من الوقت، ده حضر له ازاي؟ بدل ما تنام سرحان، حرام

الجمعية الأولانية جمعية منابر النور اللي هو بفضل الله لغاية الوقت خلصوا 6000 شنطة رمضان ولسه 4000 شنطة إن شاء الله، ولهم أنشطة خطيرة جدا في كل المجالات. ربنا يبارك في الحاجة منى، نمرتها 010. اكتب يلا معايا بسرعة، اكتب معايا، احنا مش هنزهق من صراع المعروف، دي مش حلقة وخلصت. 010-60-88-040 010-60-88-040 دي جمعية منابر النور. الجمعية التانية جمعية أتباع الصادقين الأوائل، ربنا يبارك في الحاجة هدى يا رب، أتباع الصادقين الأوائل، ودي مختصة بالمرضى وعلاج المرضى والشلل والبتر والجلطات، ربنا يعافينا يا رب. 016-55-270-74 016 دول مجاهدين لازم نسندهم يا جماعة، مجاهدين للإغاثة الاجتماعية. 016-55-270-74 دي جمعية أتباع الصادقين الأوائل. الجمعية الثالثة جمعية العدل والإحسان، برضو أعلن عنها المرة اللي فاتت، ولازلنا عايزين تبرعات رهيبة، عايزين معونات رهيبة عشان شهر رمضان، والتبرعات العينية ممكن أهم كمان من التبرعات المادية. 010 جمعية العدل والإحسان دي رقمها مميز جدا، 010 رقم مميز جدا لجمعية مميزة جدا، مش بنعلن هنا عن حالة فلما. 010-6-5-8-4 010-6-5-8-4 رمضان سعيد يا رجالة، إن شاء الله بإذن الله نلتقي مع بعض كل يوم إن شاء الله بعد الفطار بإذن الله، بعد الفطار بربع ساعة إن شاء الله تفطروا عليا يعني إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. ويعني يعني على فين يا شباب وعلى فين يا أمة محمد كلها، يعني بنكلم شباب دبي وشباب البحرين وشباب قطر والدوحة والرياض والمغرب العربي والعجمي ومارينا، شباب الجامعة الألمانية، بنات الجامعة الأمريكية في أبو ظبي وفي القاهرة، بنات الجامعة الألمانية والكندية، احنا بنكلم أمة محمد كلها، شباب أمة محمد كلهم، حملة إنقاذ رهيبة، لازم كلكم تبقوا فريق لإنقاذ شباب أمة محمد وإنقاذ الجيل بتاع أمة محمد اللي طالع ده معانا إن شاء الله. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم استعملنا فيه في طاعتك ليلا ونهارا، اللهم استعملنا فيه في عبادتك في كل لحظة من أعمارنا فيه يا رب، اجعلنا من الفائزين في ليلة القدر فيه يا رب، اجعله فتحا على قلوبنا وفتحا على أمة حبيبك ونصرا لأمة حبيبك في الأرض، اجعله فتحا في الدعوة إليك وهداية الأمة يا رب، أنزل فيه الهدى على قلوب الشباب والأمهات والرجال والنساء والأطفال يا رب، أنقذ وأغث أمة محمد يا رب، أغث أمة محمد فيه يا رب، انجد أمة محمد فيه يا رب. اللهم إنا نتوسل إليك أن تجعله فتحا، اللهم إن أهل الباطل يغلقون الأبواب فافتحها يا رب، اللهم إنك أنت الفتاح وبيدك القلوب فافتح مغاليق القلوب وافتح لهذه الأمة أعظم الفتح وأعظم النصر في رمضان يا رب يا رب، واستعملنا فيه ولا تستبدلنا يا رب يا رب، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.